هنا القاهرة. يحكى أن فكرة البكرة تبلد برة، مش موجودة عند مريض. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. ببدأ دايما بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. واسمحولي النهاردة قبل لقاء الحلقة أقول جزء من الأفكار الحلوة دي. الفكرة الجميلة دي من أسبانيا، أسبانيا والبرتقال. تشتهر أسبانيا بأشجار البرتقال، ومن حب الشعب الأسباني فيه زرعت الحكومة البرتقال في الشوارع وعلى الأرصفة وعلى محطات الأتوبيس، زرعتها تحت البلكونات وفي المتنزهات وعلى أبواب البيوت. الصور من أسبانيا مبهجة وجميلة ومثمرة. أسبانيا بلاد البرتقال. الفكرة دي أصدقائي من العراق. تاكسي القراءة. تاكسي يمنح للراكب كتابا مجانيا بشرط أن تقرأ فيه 10 دقائق ولا تستخدم هاتفك المحمول. تاكسي القراءة مبادرة فردية من سائق تاكسي في البصرة للتشجيع على القراءة. يقول هذا السائق علي قاسم: عندما أحضرت الكتب أول مرة وضعتها حتى أقرأها أنا، وأقرأ عندما أنتظر الأشخاص. يحمل علي في التاكسي 20 كتاب. يعتبر علي سيارته مكتبة عامة، وتشجعه أيضا بعض دور النشر. وهذا الموقف أصدقائي حدث في أمريكا. أب أمريكي ابنته أساءت معاملة إحدى زملائها في أتوبيس المدرسة. البنت اتوقفت عن ركوب الأتوبيس لفترة كرد فعل من المدرسة لسلوكها الخاطئ. البنت طلبت من الأب توصيلها للمدرسة بدل الأتوبيس. الأب المحترم رفض. البنت هتمشي كل يوم حوالي 7 كيلو في درجة حرارة 2 أو أقل طول فترة العقاب عشان تتعلم الصح والغلط. أجمل شيء إن الأب بيمشي وراها بالعربية المسافة كلها، لأنه أب برضه. الدرس المستفاد: مش هينفع نعلم ولدنا الدلع والعند وابني عمره ما يغلط وبنتي ما تعملش كده. ومرة أخرى أصدقائي، ومرة عاشرة، ومرة ألف، اليابان. سئل رئيس الوزراء في اليابان عن سر التطور التكنولوجي في اليابان، فأجاب: لقد أعطينا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال الإمبراطور. وفي عام 1975 سقطت عجوز يابانية عمياء على مسار القطار وماتت. كان الحادث مفجعا لليابانيين، حيث أعلن الحداد العام واستقالت كل الحكومة اليابانية، وتم تغيير نظام المواصلات بشكل كامل ليلائم ذوي الاحتياجات الخاصة. تم كتابة لوحات في كل شوارع اليابان موجودة إلى الآن: لن ننسى الإنسانة التي أيقظت ضمير الشعب الياباني. وتماثيل في الشوارع في اليابان مطلية بالذهب تقديرا لجهد أشخاص معينين. هؤلاء هم عمال النظافة. هذه تماثيل ليست للمشاهير، وإنما شخص بيده مكنسة وممسحة وصندوق قمامة. أصدقاء أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا النهاردة في هذه الحلقة من أفكار بلا حدود أن ألتقي بالطفلة البطلة سوسنة حنا سامي. سوسنة 11 سنة، بطلة التنس، ناشئة من ناشئات التنس ومن أبطال التنس اللي جايين إن شاء الله. أهلا وسهلا يا سوسنة. أهلا سوسنة. أنت عارفة أن أنت أول طفلة أسجل معاها حلقة من حلقات البرنامج ده، عادة بسجل مع ناس كبار. أيد وأنا فرحت جدا لما لقيتك بتقولي لي أنك سافرتي أكتر من بلد وعندك أفكار حلوة عايزة تقوليها من البلاد دي. انا اولا سافرت امريكا. احنا برا عندهم لما مثلا احنا عندنا كلاب بلدي بتمشي في الشارع، هم عندهم لما بيلاقوا كلب في الشارع بياخدوه في مكان كده فبينظفوه وبيعملوا التبني. يعني في اهتمام حتى بالكلاب اللي ماشيه في الشارع اللي ملهاش صاحب. تمام. وكمان الكلاب اللي بيخلوها معاهم يعني بتاعتهم بيعلموها بيمشوا من غير سلاسل، بيعلموه لما بيقولوا مثلا نوع حياته ده بيعملوا كده. يعني ممكن كلب ما يكونش مربوط في سلسلة لكن قاعد جنب صاحبه، مش بيهاجم حد، مش بيعمل اي مشكلة لحد. ايوه. وبعدين بقى لما سافرت كرواتيا كان عندي طولة، فاحنا عندنا دايما بيبقى علينا بريشر لازم ننزل نكسب الماتش ده، وما عندهم بينزلوا يلعبوا مبسوطين، مش حاطين في دماغهم ان الماتش ده مهم لازم يكسبوه حتى لو فاينل. دي حاجة جميلة قوي. يعني انت 11 سنة سوسنة وصغيرة، لما طفل 11 سنة تقول انا بيبقى عليا ضغط وانا نازلة الماتش عشان اكسب الماتش ده، دي حاجة طبعا يعني ما ينفعش تكون موجودة ابدا. وكمان يعني لو كنت بقيت مع اصحابي يعني هناك وهم من برا كانوا دايما لازم بيصحوا الساعة 8 عشان يفطروا، وبيتغدوا الساعة 3، بيتعشوا الساعة 7، وبيناموا الساعة 8. الله، ده مواعيد منظمة جدا، واخدين اليوم من بدري من اوله. ايوه. وبيبقى ليهم بس ساعة تنس في اليوم وساعتين فتنس. حلو قوي. طب يعني احنا هنا في مصر ساعات بنشوف اطفال بتسهر لواحدة واثنين وثلاثة بالليل. ايوه ده غلط، عشان كده جسمهم يعني مش بياخد الطاقة ان هم يلعبوا بكرة كويس. بالضبط. وعلشان النمو كمان بتاع جسمنا بيكون بالليل فلازم ننام كويس ونصحى الصبح بدري. صح. طيب انتي لاعبة تنس وبطلة تنس يا سوسنة، كلميني بقى على لما روحتي هناك في البطولة، كلميني على الملاعب، كلميني بقى شفتي ايه جديد. احنا عندنا دايما اللي بيجيبوا لنا كور البول بويز وبيعملوا لنا ملاعب برا، بنعتمد على نفسنا، بنجيب الكور لنفسنا، بعد ما بنخلص بنعمل الملاعب بنمشيها ونمشيها بالفرشة، وبعدين اللي بعدينا بيعمل نفس الحكاية عشان الماتش اللي بعديه يعمل. يعني انتوا بنفسكم اللي بتجهزوا الملاعب وبتوضبوها وبتسيبوها جاهزة للي جاي يلعب بعده. ايوه. وكمان مفيش حكام، يعني بنحكم لنفسنا. وهناك بقى الناس ما بتتخانقش مع بعضها وده بيقول للتاني لا انت غلطان ولا ايه؟ لا، احنا هناك في نظام ان كل واحد بيحكم في السايد بتاعه. بس يعني هو بيبقى في حكم واقف بره عشان لو في حاجه غلط. بس ايه اكتر حاجه شفتيها في الشارع، جنينه الحيوانات، في الجنينه العامه اتبسطتي بيها وقلتي يا ريتني اشوفها هنا في مصر؟ يعني انا في الكرواتيا دي كان في كده مش بيسوقوا بعربيات، كانوا بيسيبوا جنينه كده. يعني بنروح للطريق النادي في شارع بس جنبنا جنينات، فكنت بشوف بقى معيز وبيكوك ودير وحاجات كده يعني. الله. يعني ممكن حديقه حيوان بس صغيره مفتوحه. مش في اقفاص او حواليهم سور، وكمان ما فيش حد بيوقف لهم بياكلهم ولا في سلسله ولا اي حاجه. يعني كان في ماشي في الشارع وبيقف الراجل بيسوق بيقف للحيوان ده يعدي. طب انا عايزه اسال سؤال، هم الاطفال بيحبوا يشوفوا الحيوانات في الاقفاص بتاعتها والسور اللي حواليها، ولا بيحبوا يشوفوا الحيوانات حره كده منطلقه بتجري في الجنينه؟ لا بره يعني بيخشوا يلعبوا مع الحيوانات، ما بيحبوش الكاب مقفول كده، يعني بيسيبوها كده مفتوحه. سوسنة، لما جيتي هنا مصر قعدتي تحكي لاصحابك والقرايبك عن حاجه شفتيها حلوه في امريكا او في كرواتيا، قلت لهم ايه عنها؟ كانت صراحه احسن حاجه شفتها في امريكا كانت الملاهي هناك، يعني كانت حلوه، كانت منظمه، كانت كل حاجة لازم نخشها كانت نجيب لها تيكت. كان في حاجة اسمها فاست باس وكان في حاجة نقف طابور وكده. في نظام. عجبتك الشوارع؟ عجبتك النظافة اللي هناك؟ ايوه يعني كان في كل حتة كان فيها اتنين بينظفوا الشوارع، وبعدين اصلا ما كانش في حد بيرمي حاجة في الارض، ولا اطفال ولا كبار بيرموا حاجة ورق حاجات الحديد كده. طب يا سوسانة انت هناك اكيد مش ممكن ترمي حاجة، هل لما جيتي مصر هنا وانت ماشية في الشارع ممكن ترمي حاجة في الشارع وما تحسيش ان انت عملت حاجة غلط؟ لا مش الصراحة مش برمي حاجة في الشارع. برافو عليك يا سوسانة، انا بشكرك جدا جدا واديتيني افكار جميلة وطفلة جميلة وبطلة جميلة ان شاء الله باذن الله نشوفها بطلة كبيرة قوي قوي في التنس. اشكرك جدا. شكرا. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معنا على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتنا على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم يونس. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.